طيب ناخذ البيقونية ان شاء الله. محمد وين؟ غريبة كيف قاعد الله. تعال تعال تعال. في إفطار بسم الله. طيب طيب إن شاء الله. طيب بسم الله. نعم قم يا محمد اقرأ بيقونية. بإذن الله. يلا اقرأ ارفع صوتك. رجاله اشتهرت. طيب احسن. اي محمد ابن اخينا مراد؟ محمد اين هو؟ بقى في البيت. طيب قم اجلس. بارك الله. لا ما هو وحده، وكل واحد اتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعل يرويه. طيب جزاك الله خير. تحتاج شوية تاني امسكهم. طيب لا يتفلت منك. نعم هذه الجهة عندك يا أخانا مختار. قم ارفع صوتك. وكل واحد أتى وحده. أول طيب ايش قال هو؟ اولها الصحيح يرويه. طيب احسن جزاك الله خيرا. عبيد وين هو؟ عبيد اين هو؟ قم طيب جزاك الله خير. نعم هذه الجهة أنت صاحب النظارة. قم طيب قوموا الثلاثة ثلاثة إن شاء الله. تفضل أنت خليك. قم أنت أيضا. الثلاثة قوموا تنتهي أنت والذي بعدك. يلا أعرف لا بأس. وإيش في هذا؟